الهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العلي العظيم. طبعا طرح الموضوع والأسلوب الذي يطرح والآلية التي يستعملها من يطرح الموضوع إنما يكون على أنحاء، فتارة يكون باللغة الخطابة، أي يكون من يطرح الموضوع خطيبا، وأخرى يكون بلغة التدريس، فمن يطرح الموضوع يكون في مقام الدرس، وثالثة ربما يكون من يطرح الموضوع محاضرا، محاضر إسلامي. فكل واحد من هؤلاء يشتركون في طرح الموضوع، إلا أنهم يختلفون ما به الامتياز بين كل واحد من هؤلاء الثلاثة، ما به الامتياز كيفية الطرح، لأنه يختلف. فإن الخطيب عندما يتحدث يستعمل القياس الخطابي، كما تعلمون القياس قول المؤلف من عدة قضايا متى ما سلمت النتيجة، والقياس له هيئة شكل ومادة. مواد القياس خمسة منها الخطابة، والخطابة إنما تبتني على المشهورات. فلغة الخطيب طرح ذلك يختلف من حيث الأسلوب، من حيث نبرات الصوت، من حيث الأوج قرار وقرار القرار، كما في تلاوة القرآن الكريم والأنغام الموسيقية أيضا أداء الخطيب يختلف، كما أنه مجالس الخطابة تختلف، تارة مجلس خطاب تهيج عواطف، أخرى تثبيت موضوع، ثالثة موعظة وإرشاد، وهكذا. الخطاب إنما يكون كما هو المتداول في يومنا هذا في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنه الخطيب عندما يصعد، وهذا أسلوب عميد المنبر الحسيني الشيخ الوائل رحمة الله عليه، أنه عندما يصعد يطرح آية ثم يفسر الآية، يستشهد بقصص بشواهد تاريخية، ومن ثم يعرج على المصيبة. هذا أسلوب في الخطاب. طبعا هذا خطابة منبرية، الخطيب المنبري، أتكلم على الضوء ما نحن عليه وفيه، لا بصورة طرح الخطابة كفن، لأن الخطابة إنما هو يعد فن من الفنون، يعني الخطيب فنان، كما أن الشعر فن من الفنون، كذلك الخطابة يعد فن، وقيل أنه علم، ولكن الظاهر أن يكون فنان أو لا. على كل حال يختلف الأسلوب، فطرح الموضوع إنما سيكون بطرح باعتبار الحضور كلهم من الأفاضل من الخطباء وفي مدرسة الخطباء وتعليم الخطابة، فطرحي للموضوع سيكون بلغة التدريس. لغة التدريس يعني أنه يطرح موضوع مادة درسية، وأنه هذه المادة لا بد أن يطعمها بالأدلة، باعتبار الدرس يحتوي على دعوة ودليل، نحن أبناء الدليل أينما مال نميل. فإذا يختلف المحاضر، مثلا المحاضرة الإسلامية تختلف كلا عن الخطبة الإسلامية أو الخطاب الإسلامي، كخطيب خطاب الإسلامي أقصد من الخطيب، حيث أنه الخطيب إنما يطرح موضوع فيه موعظة إرشاد تذكير تذكر، ولكن المحاضر عندما يطرح الموضوع يطرح بين التدريس وبين الخطابة. يعني المحاضر لا هو مدرس بتمام المعنى ولا هو خطيب بتمام المعنى، عالم برزخي. لذا أسلوب المحاضرة تختلف عن أسلوب الخطابة، لأن المحاضر يطرح موضوع اجتماعي مثلا سياسي اقتصادي ثقافي فلسفي، على أي حال يطرح موضوع كمحاضرة في الجامعة في الطبقة المثقفة أو ما شابه ذلك، حتى في المجالس العامة الآن كمحاضر عندما يطرح الموضوع يطرح موضوع خاص ويدرس هذا الموضوع دراسة كاملة ميدانية، من حيث أنه ما تقتضي الدراسة أو ما يقتضي الموضوع من طرح فإنه يتولى ذلك المحاضر، فيختلف الأسلوب كلا. لذا حديثي معكم في هذه الدقائق إنما من باب المحاضرة والتدريس، يعني لا محاضرة بتمام المعنى لأنه يسجل كما أرى الآن وربما يبث على الانترنت، فطبيعة الحال راح يسمع كثير ممن يتصل بهذا الموقع فيسمع، فلا بد أن يكون الموضوع مما ينفعه، يعني ليس بلغة اختصاص، لأنه إذا صار التدريس سيكون بلغة الاختصاص فذوي الاختصاص يستفادون من الموضوع، ولكن إذا صار محاضرة المحاضرة لا، الطبقة المثقفة أيضا حتى ولو لم يكن من اختصاصه أيضا ينتفع من ذلك. الموضوع الذي حبيبي وصديقي وعزيزي سماحة الشيخ حفظه الله طلبه مني أن أطرحه يتعلق بالشبهة، من الشبهات التي تطرح من خلال المصطلح الجديد الذي نصطلحه في يومنا هذا من خلال المدرسة الأموية والإسلام الأموي. كما تعلمون الرسول أعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف والمشهور عند كل المذاهب الإسلامية والكتب الروائية عند السنة والشيعة على أنه الرسول أعظم قال ستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة واحدة ناجية والباقي من الهالكين. طبعا الهلاك يقصد منه هلاك يوم القيامة، فالفرقة الناجية تنجو يوم القيامة. أما كمسلمين في يومنا هذا نحكم على الجميع حسب القواعد الفقهية عند المتأخرين ومتأخر المتأخرين، وكذلك الفقهاء المعاصرين غالبا يقولون بطهارة كل المسلمين إلا ما خرج كالمجسمة مثلا، يعد كالنواصب يعد من أهل النجاسة، وإلا فإنه كل المسلمين قاطبة نحكم بطهارتهم، لأنه كل من قال الشهادتين حقن دمه وماله، فحينئذ يكون فيه الوراثة توريث وجواز النكاح وما يترتب عليه من الأحكام الفقهية كما تعلمون. ولكن من حيث المعتقدات من حيث العقيدة فرقة واحدة ناجية يوم القيامة والباقية من الهالكين، فكل واحد من الطوائف الإسلامية المذاهب الإسلامية اليوم يدعي الوصلة بليلة على أنه هو الفرقة الناجية. اليوم هذه الفرق في العقائد أو حتى في الفروع، هذه الفرق كلها إذا أردنا أن نجمعها ونطرحها بما يتلائم مع عصرنا هذا إنما يكون في ثلاث مدارس: مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مدرسة أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، الخلفاء الاثني عشر كلهم من قريش كما تعلمون. هذه مدرسة أهل البيت، هذا الإسلام المحمدي الأصيل، هذا ما نعتقده، هذا الإسلام الذي كان من يوم الدار إلى يوم الدار. يوم الدار الأول لما جمع الرسول أعظم عشيرته وبلغهم فقال من يوازرني ويكون من بعدي خليفة ووزيري، فلم يقم إلا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فالرسول أعظم كما عند السنة والشيعة هذا الأمر ثابت أنه قال كما تعلمون كخطباء أعرف مني في هذه القضايا تستحفظون النصوص، لأنه شرط الخطيب أن يحفظ النصوص، أما المحاضر والمدرس ليس من شرطه أن يحفظ النصوص، هذه واحدة من فوائد المحاضرة وفوائد التدريس أنه يرفع عن كاهله حفظ النصوص، بس مجرد أنه يشير. ولكن أنتم كخطباء المفروض عندكم حافظة قوية وذاكرة قوية حتى تحفظوا النصوص، لأنه الخطيب ربما يعاب عليه أنه يخرج ورقة ويقرأ على الورقة، وإن كان هذا غير صحيح، ولكن هكذا الآن المعروف الأوساط الحوزوية عندنا وأوساط الناس أنه الخطيب المفروض أنه يعتمد على حفظته وذاكرته، ولكن المحاضر لا، المحاضر بكل رحابة الصدر وسهولة يخرج الورق والكتاب ومن ثم يطرح الموضوع، وكذلك المدرس. فالإسلام المحمدي الأصيل، مدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، من يوم الدار يوم الأول إلى يوم الدار، يوم الدار إشارة إلى الرزية، كل الرزية يوم الخميس ابن عباس كما في صحيح البخاري يذكر ويقول الرزية كل الرزية، أنه رسول أعظم قال في آخر لحظات حياته ائتوني بدوات حتى أكتب لكم بما لن تضلوا من بعدي أبدا، لكن عرف القوم أنه يشير إلى ما قاله من قابل في مواطن عديدة في حديث الثقلين أنه عترتي وأهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فلذا عرف القوم والحزب القريشي أنذاك عرف أنه ماذا يريد أن يفعل الرسول وأنه يثبت ذلك بكتابة، لذا قالوا ما قالوا، ومما قالوا أن الرجل ليهجر، والحزب أنذاك الحزب القريشي برئاسة فلان أخذ اللغط والغوغائية في حجرة الرسول الأعظم وفي دار الرسول الأعظم، أخذ ما أخذ بحيث أنه رمي على الرسول، ولما أفاق قال أخرجوا عني، فأخرج صحابته من داره، وحدث ما حدث من بعد رسول الله وانقلبوا على أعقابه. فهذه مدرسة أهل البيت، وهناك عندنا مدرسة الصحابة، أنهم أصحابي كالنجوم بأيهم أخذتم اهتديتم، والفضاء التي يذكر للصحابة من بعد رسول الله من آيات من روايات إلى آخره. بعد ذلك هناك مدرسة تقريبا خرجت من مدرسة الصحابة وهي المدرسة الأموية. هذه المدرسة الأموية هي لا مدرسة علوية ولا مدرسة صحابية، إنما مدرسة معاوية وأبناء معاوية، وإلى يومنا هذا أبناء القوم، القوم أبناء القوم. هذه المدرسة الأموية هي التي أي شيء يتصل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وحتى برسول الله من حيث التعظيم والتكريم والتبجيل، فتجد في هذه المدرسة هناك تركيز لتحديد هذا الأمر. ما طلبه سماحة الشيخ مني أنه أتحدث عن شبهة من الشبهات التي تطرح في هذه المدرسة ضد مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت. بعبارة أخرى، المدرسة الأموية تحاول أن تستغل مدرسة الصحابة من أجل مبانيها، من أجل معتقداتها، من أجل حكومتها، كما أنهم في مدرسة الصحابة من يعرف الحق بأن الحق مع علي بن أبي طالب وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فإنه سرعان ما يستبصر من المستبصرين. فمدرسة الصحابة الذين هم من أكثر المسلمين الآن بين مدرستين في يومنا هذا، بين مدرستين، بين مدرسة أموية تدعوهم وتقول أنه نحن الأصل وأنتم الأصل، وأن مدرسة أهل البيت وأتباع مدرسة أهل البيت روافض شيعة يهود كفار إلى ما يقولون من التهم. ومدرسة أهل البيت أيضا أتباعها من خطبائها من علمائها من مراجعها من أمتها كلهم من باب أنه تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فيدعون كل المسلمين وغير المسلمين أن يلتحقوا بهذه المدرسة المباركة. فإذا الناس الآن بين جذبتين بين دعوتين، دعوة أموية ودعوة علوية، وأنتم خطباء في هذه المدرسة العلوية علينا أن نتسلح بما يمكننا أن ندافع عن معتقداتنا أولا أنه نحن على حق. فلذا كل ما يمت إلى هذا المعنى لابد من تثبيت ذلك، نثبت أنه نحن على حق، وثانيا خصمنا على باطل، لأنه لابد من ولاء وبراء، فلابد أن نثبت أنه نحن النور نحن الحق، وأن من يخاصمنا بطبيعة الحال سيكون باطلا. وأنه قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وروحي فداه: عجبت لمن يدعي حبي ويحب عدوي، فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل في جوف من قلبين، قلب يحب علي بن أبي طالب وقلب الذي يحب خصم علي بن أبي طالب الذي يتمثل في عصره وأيام خلافته بمعاوية بن أبي سفيان، فيترضى على علي كما يترضى على معاوية. هذا أمر غير معقول، هذا أمر لا يعقل، كما أنه لا نص عليه لا دليل عليه شرعا، يعني غير معقول وغير مشروع، لا شرعية ولا عقلية، يعني الأدلة العقلية والنقلية إنما يكون ضد هذا المعنى. فلذا نحن لابد أن نتسلح بمعلومات كاملة، بثقافة كاملة، بأدلة كاملة. ودليلنا كما تعلمون عبارة عن الثقلين، عبارة عن كتاب الله وسنة رسول الله، الدليل النقلي، كما أنه نتسلح بأدلة وبراهين عقلية، يعني لابد أن يكون عندنا منطق عقلي، لابد أن يكون عندنا منطق نقلي، عند ذلك نتسلح وبكل قوة ندخل الساحة ونصارع، تكون المصارعة، والحق لمن كان مع الحق، وعلي مع الحق والحق مع علي، أينما مال يميل الحق معه، وأينما دار يدور الحق معه. من أدب الحوار كخطيب كمحاور مع الخصم، من أدب الحوار، طبعا هذا بحث مفصل في فن الخطابة، أنه الخطيب على ضوء الإسلام وعلى ضوء القرآن الكريم بالخصوص إنما يكون باعتبار الناس على أصناف ثلاثة، إنما يكون تارة في موقع وموضع البرهان والدليل المنطقي العقلي، لأن من تتكلم معه يكون صاحب عقل سليم، يكون صاحب منطق سليم، فلا بد أن تتكلم معه بالحكمة، الحكمة يعني المنطق السليم العقلاني، فلا بد أن تتكلم معه بالعقل والعقلانية، وتارة لا تتكلم مع صنف من الناس وهم أكثر الناس بالموعظة بالإرشاد. فعندما تدعو إلى سبيل الله، وقالت الأئمة عليهم الصلاة والسلام أئمتنا نحن سبيل الله، فعندما ندعو إلى سبيل الله، ندعو إلى أئمتنا، ندعو إلى هذه المدرسة مسجد أهل البيت، لابد أن نكون من الحكماء، يكون حكيما، الحكمة يكون وراء العلم، يعني لابد من علم ثم بعد ذلك لابد من حكمة، لأن الحكمة هو عبارة عن الفهم، الفهم عبارة ما وراء العلم، يعني أولا لابد أن تعلم ثم بعد ذلك تكون حكيما بأن تضع الشيء في موضعه، لأنه الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، فلابد أن تكون عليما فهيما، عند ذلك تكون حكيما تدعو إلى أهل البيت إلى سبيل ربك بالحكمة، كما تدعو الناس بالموعظة، كما أنه صنف من الناس من يخاصمك من يجادلك، فعليك أن تجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال بالتي هي أحسن كما تعلمون في علم المنطق من مواد القياس الجدل، والجدل له آدابه له شرائطه له آلياته، فعلينا أن نضبط هذا المعنى، يعني لازم ندرس علم المنطق دراسة كاملة قوية، لأن الخطيب يحتاج إلى منطق، الخطيب بدوا يحتاج إلى علم المنطق ويضبط هذا العلم. في تصوراته وفي تصديقاته، في المبادئ التصورية وفي المبادئ التصديقية. فلذا جادلهم بالتي هي أحسن. من الجدال بالتي هي أحسن أنه ألزم القوم بما التزموا به. يعني دائما عندما تريد أن تطرح شبهة، ليس من حق من يطرح الشبهة أنه يطرح الشبهة على ضوء ما عنده من الأدلة التي تكون في مدرسته، فإن الطرف المقابل خصمك لا يقبل منك ذلك، يقول هذا عندك وأنا لا أعتقد بذلك، فلا يمكنك أن تحتج علي بما أنت تعتقده. إذا أردت أن تحتج علي وتكون حج علي، قولك حج علي، لابد أن تحتج علي بما عندي. لذا نحن دائما نقول لأتباع المدرسة الأموية والتي تتمثل في يومنا هذا بالوهابية، دائما نقول لهم على أنه إذا أردتم أن تعرفوا الشيعة ومباني ومعتقدات الشيعة، اعرفوا الشيعة بالشيعة. أنه تقول الشيعة يعتقدون بصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، وأنه غاب في السرداب، وأنه كل يوم يقفون صباحا ومساء وينادون يا صاحب الزمان اخرج من السرداب، هذا أنت تحمله عليه. أنا لا أعتقد بهذا، أنا أعتقد بالإمام المهدي. أما الإمام المهدي الذي أنا أعتقده من خلال معتقداتي بما عندي من مباني من أدلة من براهين قرآنية روائية عقلية، أعتقد بذلك. أما أنك تحمل عليه، هذه نقطة مهمة جدا دائما في الحوارات، أنه يحملون عليهم علينا قراءاتهم، وهذا غلط. هذا ليس من الأدب في الحوار، ليس من الأدب في الجدل. يعني إذا وجدته أنه يحمل عليك ما يعتقده، اقطع النزاع معه، قل لا أتكلم معك لأنه هذا عندك. طبعا هذا المعنى منا أيضا كذلك، يعني عندما نحتج مع القوم أي صنف أي مخاصم، حتى في القضايا السياسية، حتى في القضايا الاقتصادية، حتى في القضايا الاجتماعية، لا فرق، هذا موضوع عام، أصل عام في الخطابة، على أنه جادلهم بالتي هي أحسن. من الجدال بالتي هي أحسن أنه تتكلم بما عند الطرف المقابل من معتقدات من أدلة، فتلزمه بما يلتزم، عند ذلك تكون صاحب الحجة، لك الحجة، ومن ثم تكون أنت الغالب. والله سبحانه وتعالى لأغلبن أنا ورسلي، فتكون أنت الرسول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا، فتكون أنت الرسول حينئذ وتحمل هذه الرسالة الإلهية، والله سبحانه وتعالى ينصرك يعطيك الغلبة. لماذا؟ لأنه دخلت من مدخل صحيح. فالشبهة التي أريد أن أطرحها هي شبهة الاحتفال بالمولد النبوي، لأنه في المدرسة الأموية والتي يترأسها الشيخ بما يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يعتقد على أنه الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، والبدعة ضلالة وضلالة في النار. إذن كل من يقيم الاحتفال سيكون من أهل النار، وكل المسلمين في يومنا هذا منذ 1000 سنة تقريبا، أكثر من 1000 سنة، 1100 سنة حسب المصادر، حسب المصادر، لأنه كلامنا الآن لابد أن يكون بأرقام وبمصدر، فأعطيني مصدر لأنه أريد أن أحتج عليه بما عنده. فلذا من كتبه، من رموزه، من أعلامه أحتج عليه بما عنده. فأحتج عليه أنه مسألة الاحتفال بالمولد النبوي إنما كان قبل 1100 سنة حسب المصدر الذي عندنا، أنه كان يقام الاحتفال النبوي سنة قبل 300 من السنة الهجرية، الآن نحن سنة 1431، إذن قبل 1100 سنة كان يقام الاحتفال النبوي. وكما تعلمون في القرن السابع كانت المدرسة ابن تيمية، فحينئذ قبل ذلك كان الاحتفال. فلذا ابن تيمية ومن يتبعه في يومنا هذا يعتقدون على أنه الاحتفال بالمولد النبوي إنما هو من الشرك، كل ما عند القوم إنما هو. طبعا نحن نتكلم بكل أدب وبمنهج علمي، ترى الخطابة يحتاج أن يتكلم بلغة هجوم، يختلف المواقف تختلف، ترى لابد أن تتكلم مع الطرف المقابل بلغة الهجوم. ككرة القدم لأنك في مقام أنه تهدف حتى تكون أنت الغالب بهدف، فلذا لابد أن تهجم كما أنه عندك من يعطيك الكرة، يعطيك المعلومة، يعطيك الكرة والمعلومة، مدافع الأيمن مدافع الأيسر يعطي المهاجم والمهاجم يتقدم حتى يسجل هدفا. فحينئذ من كان في مقام الهجوم طبعا بعض الأحيان يصطدم مع اللاعب الآخر، مع الطرف الآخر يصطدم في كرة القدم، كذلك في مسألة البحث والحوار بعض الأحيان الإنسان يصطدم، بعض الأحيان الإنسان يقع على الأرض تؤلمه رجله وما شابه ذلك، فإن هذه موجودة. لكن عندما نتحاور بلغة الأدب، وهذا أمر مهم جدا، فإنه يكون بلغة علمية ليس بلغة خطابية، لأن اللغة الخطابية تختلف. اللغة الخطابية بعض الأحيان تكون لغة دفاعية، لغة هجومية، وربما اللغة الهجومية يكون فيه نوع من الجرح بعض الأحيان كما ذكرت في كرة القدم، فربما يكون فيه نوع من الجرح، ولكن المنهج العلمي واللغة العلمية إنما يكون بأرقام وبيان ما هو الحقيقة. فلذا الآن أنا معكم بلغة علمية، لأنه نريد أن نتسلح بالعلم إن شاء الله حتى نكون على بصيرة من أمرنا إن شاء الله. الموضوع في المدرسة الأموية في كل ما يقال أنه بدعة يبتني على روايات في هذا الباب في صحيح البخاري وصحيح مسلم، باعتبار أنهم عندهم أصح الكتب بعد القرآن الكريم هو عبارة عن هذين الكتابين. فلذا عندهم روايات تشير على معنى البدعة في الإسلام، وأنه البدعة رد، وأنه البدعة ضلال، وضلال شرك، وضلال في النار إلى آخره. روايات طبعا أنا كتبت هذه الروايات لأنه ذكرنا على أنه لا بد أن يكون مع حجة وبين علمية من مصادرهم من البخاري ومن صحيح مسلم، ولكن بما أنه الوقت الآن يأخذني ويدركني ويدركنا، لذا أكتفي بالإشارات، ثم بعد ذلك إن شاء الله عليكم بالمراجعة. على أنه كل أمر الرسول أعظم قال، ما مضمون الروايات، أنه كل أمر من بعدي سيكثر، الكذابون أولا سيكثرون، ثم المحدثات من بعدي ستكثر، وكل محدث من بعدي فهو رد مردود وأنه بدعة. على هذا قالوا كل ما لم يكن له أصل ونص في الكتاب وفي السنة فإنه رد مردود. ثم أضافوا على ذلك السلفية الذين يعتقدون بأنهم الصحابة من السلف الصالح، فقالوا إضافة إلى هذا المعنى أنه إذا كان عند الصحابة أيضا الأمر جاريا فإنه يكون ما عليه الحجة الشرعية، إذا كان على سيرة الشيخين فأيضا يكون عليه حجة شرعية، لأنه طلب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما طلب منه البيعة أن يبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، قال لا، على كتاب الله وسنة رسوله قبول، ولكن باجتهاد لا بسيرة الشيخين، لأنه في سيرة الشيخين بدعة. إلا أن القوم قالوا لا وسنته، لما قال أمير المؤمنين في أيام خلافته كما تعلمون أنتم أعلم بهذه القضايا، أنه قال هذه صلاة التراويح باطلة لم يكن في عصر النبي، قالوا وسنة عمراء أهل الكوفة، أهل الكوفة في مسجد الكوفة خرجت مظاهرة على أنه وسنة عمراء، أن ينكر على سنة عمر. لذا عندهم على أنه كل ما لا نص عليه ولا كان مشروعا في عصر الصحابة فهو رد، فألحقوا عمل السلف باسم السلف الصالح، ولذا يعبر عنهم بالسلفية، ألحقوا عمل السلف بالنص الشرعي. لذا قالوا كل قضية، كل موضوع، كل أمر، كل شيء، كل واقعة، كل حادثة، أما الحوادث الواقعة، كل حادثة لابد أن يكون عليه نص صريح أو أنه عمل به السلف الصالح، وإلا فهو الرد وإلا فهو الشرك. لذا قالوا بأن المشركين من يقيم بالاحتفالات النبوية يكون من المشركين، قالوا بشركهم بكل صراحة. وعلى أنه نحن من الدعاة إلى التوحيد الخالص، ودار التوحيد الخالص مثلا فلان بكان، فلذا على علماء دار التوحيد الخالص أن ينبروا وأنه يجاهدوا ويكافحوا هذه البدع التي تكون بين المسلمين، ومنها الاحتفال النبوي أنه بدعة، لأنه لم يكن عليه نص في عصر النبي من رسول الله من الله سبحانه وتعالى، كما أنه لم يكن جاريا أنه يحتفل الصحابة مثلا بمولد النبي، هذا لم يكن في التاريخ، فإذا هو رد. هذا فهم مغلوط خاطئ، وذلك أنه نحن عندنا على أنه كل ما لا أصل عليه فهو بدعة، لأن البدعة تعريفه في الفقه الإسلامي على كل المذاهب الإسلامية، البدعة هو إدخال ما ليس في الدين في الدين، يعني ما لم يكن من الدين، يعني ما لم يكن عليه أصل، يعني ما لم يكن عليه دليل شرعي من كتاب الله ومن سنة رسوله، فإنه حينئذ يكون ما ليس من الدين. فإذا أردت أن تنسبه إلى الدين هذه بدعة، والبدعة ضلالة وضلالة في النار. فإذا ما لا أصل له يلزم أن يكون من البدعة. نقول من كتبهم كابن الحاجب كابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، عندما يأتي إلى هذا الحديث النبوي الشريف على أنه المحدثات من بعد الرد وأنه بدعة، يقول المراد من المحدثات من بعد رسول الله ما لا أصل عليه، والأصل يكون على نحوين، هذا جواب الشبهة. كما تعلمون الأمور على ثلاثة: أمر بين الرشد، وأمر بين غيه. الرشد واضح، الحق واضح، وهناك الباطل أيضا واضح، وأكو بين لا هو بين الرشد ولا هو بين الغي والضلال. هذا الذي يكون بين يسمى بالشبهة. الشبهة مأخوذة من أنه الحق تارة يلبس بلباس الباطل، باطنه حق ولكن ظاهره للناس بنحو يطرح أنه يكون باطلا، فلذا تعتقد ببطلان هذه الفكرة مع أنه فكرة حق، تعتقد ببطلان هذا صاحب الفكرة مع أنه صاحب الفكرة حق، رجل حق، ولكن الإشاعة مثلا، ولكن الأيادي مثلا عملت ولعبت دورا بحيث لبست الحق لباس الباطل، وكذلك العكس، أنه باطل في جوهره، عقيدة باطلة ولكن يصيغها بالصيغة ويلبسها بلباس حق، بحيث البسطاء من الناس عندما يسمعون يقولون هذا حق، كلام حق، ولكن لا يعلمون أنه باطنه النار، ظاهره الرحمة، ظاهره الحق، ولكن باطنه الباطل. الحق ما كان في جوهره حقا وفي لباسه حقا، هذا بين الحق بين الرشد، والباطل البين ما كان باطنه باطلا كما في ظاهره البطلان. وأما الشبهة يعني إما أن يكون باطنه حقا وظاهره البطلان، وإما أن يكون بالعكس باطنه باطلا وظاهره الحق، هذه تسمى بالشبه. فنحن الآن مع هذه الشبهة، يعني عندما يطرح لك الموضوع يطرح على نحو بحيث الإنسان الشاب البسيط اللي لا عنده معلومات أولية وثقافة أولية، عندما يسمع على أنه كل ما لم يكن نص عليه من رسول الله، قضية الاحتفال بعيد الفطر نحن نحتفل لماذا؟ لأنه عليه نص من رسول الله. قضية الاحتفال بعيد الأضحى نحتفل لماذا؟ لأنه عليه نص من رسول الله. فكل ما كان عليه نص من رسول الله أو لا أقل السلف الصالح أعرف بمذاق رسول الله، فلذا إذا أتوا بفعل حتما هذا الفعل يكون على ذوق رسول الله لأنه أعرف بمذاق رسول الله. فإذا السلف الصالح إذا لم يعمل بذلك نقول هذا الرد. هذا الشاب عندما يسمع يقول كلام لطيف جميل لأنه لباس حق ولكن باطنه باطل. فأنتم الخطباء من موقعكم ومسؤوليتكم الخطابة وبيان الحقيقة وتبليغ الرسالة الإلهية علينا أن نتسلح ونبين للجمهور، نبين للناس، نبين للشباب أن هذه شبهة. إياك والشبه. والشبه كما تعلمون أساسها من الشيطان، لأن الشيطان يزين لهم أعمالهم، يحسبون أنهم يحسنون سمعة، من تسويل شيطاني، من تزيين شيطاني. فلذا أساس الشبه إنما يرجع إلى الشيطان. فحينئذ نقول على أن هذه الشبهة، الاحتفال بالمولد النبوي حرام وبدعة، لأنكم عندكم شبهة، عندكم فهم مغلوط خاطئ بالنسبة إلى كل ما لا يكون عليه أصل. والفهم الخاطئ والمقصود، وهو البيت القصيد في هذه المحاضرة، أنه فهمكم الخاطئ لا تميزون بين النص الخاص والنص العام. صحيح البدعة ما ليس من الدين، إدخال ما ليس بالدين في الدين، هذه بدعة بلا شك. ولكن ما ليس من الدين يعني ما لا أصل له، وما لا أصل له أعم من أن يكون أصلا عاما أو أصلا خاصا، لأنه بعض الموضوعات الشرعية الفقهية تارة له النص خاص وتارة له النص عام. وفي كل المدارس الأصولية على ضوء المدارس المذهبية، كل الطوائف المذهبية يعتقدون في أصول الفقه على أنه الأصل إنما يكون على نحوين، عندنا أصل خاص نص خاص، وعندنا النص عام. النص العام نظريته من التشريع الإسلامي، ولكن تطبيقه إنما يكون بيد المسلمين. هذه نقطة جوهرية في جواب هذه الشبهة، شبهة المدرسة الأموية، على أنه الأصل العام إنما يكون النظرية من حيث النظرية من رسول الله من القرآن الكريم، ولكن من حيث التطبيق إنما يكون بيد المسلمين. بيان ذلك أضرب لكم مثالا، يجب على كل مسلم ومسلمة فريضة طلب العلم، هذا أصل كلي، ولكن تطبيق هذه الفريضة، كيفية طلب العلم بأي آليات، يا ترى بالقصبة نكتب، بريش الطائر نكتب، أو أنه نكتب بالآليات المتطورة والحديثة الكمبيوتر وما شابه ذلك. الإسلام يقول أنا فوضت الأمر إليك أيها المسلم، أنت وزمانك، أنت ومكانك، أدبوا أولادكم بآداب الزمان. فحينئذ تطبيق هذا الأصل الكلي إنما يكون بيد المسلم. الجهاد كتب الله الجهاد على المؤمنين، أما أنه بأي آلية تجاهد وكيف تجاهد، مقدمات الجهاد، التجديد العمومي كان في عصر النبي أنه النبي يجعل مثلا قانون تجديد عمومي جندية، الذي موجود الآن بالعسكرية تجديد العمومي موجود، لا لم يكن نصا في رسول الله. هل فعل الصحابة بذلك السلف؟ لا. إذن قالوا التجديد العمومي حرام بدعة لأنه رد، والحال نقول التجديد العمومي إنما هو بالمصادق وأعد لهم ما استطعتم من قوة، لأن أعد ما استطعتم أصل قرآني عام، أما آليات هذا الاستعداد والعدة والعدة إنما يكون بحسب زمانك. في يوم يكون السلاح السيف بالسيف بالرمح بالسهام تحارب، أن يكون الواقية درعك، ولكن في يوم آخر بالدبابات بالصواريخ. إذن في كل يوم له تطبيقه الخاص. فنحن لذا لما الوهابية انتشرت في بداية الأمر في بعد محمد عبد الوهاب، شيخ محمد عبد الوهاب، بعد ذلك أولئك الذين كانوا في هذه المدرسة وفي على الخط الأموي كانوا يحرمون التلفون، أن واحد يخابر بالتلفون حرام. ليش؟ لأنه لم يكن في عصر رسول الله تلفون، ولم يكن عندنا نص خاص على حلية التلفون، إذن هذه بدعة وبدعة ضلالة. كان لا يركبون السيارات، اقرأوا الوهابية وتاريخ الوهابية، لا يركبون السيارات إنما يركبون الإبل، لأنه قالوا الإبل كان في عصر الصحابة ولم تكن السيارات. هذا حدث بعد رسول الله، وكل ما حدث بعد رسول الله فهو الرد، فإذا ركبوا السيارة حرام، فكان لا يركبون السيارة. لذا من الصعوبة لما أجى ملك سعود ومن بعد أبنائه، من الصعوبة أقنع علمائهم على أن باب هذا التطور زمني، لابد أن نواكب التطور الزمني. فأجمعهم وأهدى لهم كل واحد سيارة، عند ذلك ركبوا السيارات وعفوا الإبل أو البعرة. هذه موجودة في التاريخ، لا تضحك، موجودة في التاريخ، أقولها تاريخا، يعني عندي شواهد تاريخية. فلذا عندهم أنه كل ما لا يكون عليه نص خاص أو لم يكن في عصر الصحابة فهو رد بدعة، فقالوا كل هذه التطورات العلمية الآن بدعة، فكانوا يستعملوا أخذ الصورة عندهم حرام. الآن إلى الآن موجود هذا المعنى، أخذ الصورة حرام. ليش؟ بعض المتشددين الوهابية أخذ الصورة حرام. ليش؟ يقول لأنه لم يكن في عصر النبي واحد يأخذ صورة كاميرا، ولم يكن عند السلف الصالح، ولم يكن عندنا النص، إذا رد لأنه بدعة، والبدعة ضلالة وضلالة في النار، فحرموا أخذ الصورة. ولكن نحن نقول عندنا أصول عامة كإصالة الإباحة، إصالة الجواز وما شابه ذلك. فلذا إقامة المولد النبوي له أصل عام وهو التكريم للرسول الله بنفس الآيات القرآنية، يعزونه وينصرونه وغير ذلك، أنه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا بد من تبجيل وتكريم وتعظيم النبي لإصالة التكريم. هذا أصل عام في القرآن الكريم في الأحاديث الشريفة، وإصالة المودة والمحبة لرسول الله. أنه لا يكون المؤمن عندكم مؤمن في صحيح مسلم وكذلك البخاري، لا يكون المسلم عندكم مؤمن حتى أكون أحب إليه من أبيه وأمه وأولاده وماله. هذا إصالة المحبة والمودة، هذا أصل عام. فهذا الأصل العام نظرية النظرية من رسول الله من القرآن الكريم، ولكن تطبيقه يفوض إلى المسلمين، أنه عليك أيها المسلم أن تكرم نبيك وتعظم نبيك. كيف تبرز هذا؟ يقول الأمر مفوض إليك بشرط أن لا يدخل فيه المحرمات. فلذا تقيم الاحتفال النبوي، تذكر مدائح النبي في أشعار، في فضائل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك، سيرة النبي، سنة النبي، كل هذا تذكره، وتأكل الحلوى مثلا، وتقيم الاحتفال والفرح والسرور، كل هذا جائز للأصل الكلي لأنه نص عليه، فلذا يكون جائزا. ولكن القوم أرادوا أنه كل شيء يتعلق برسول الله وبأهل البيت أن يقطعوا هذا بفهم مغلوط، بأنه ما لا نص عليه ولم يكن في سيرة الصحابة من السلف الصالح فهو الرد، فهو بدعة. وجوابهم أنه لا، هذا له أصل وهو الأصل الكلي العام، كما أشار ابن أبي حاجب وابن حجر العسقلاني إلى هذا المعنى، على أنه المراد من النص ليس النص الخاص وحاسي، بل أعم من ذلك، أن يكون نصا خاصا أو نصا عاما. لذا في مدرسة الأموية يزيد ابن معاوية في السنة الأولى من خلافته الظاهرية والغاصبة والملك العظيم الذي يعظ المسلمين، عظ المسلمين في السنة الأولى، إنما هجم على أهل البيت وقتل سيد الشهداء كما تعلمون أنتم الخطباء. في السنة الثانية هجم على رسول الله، يعني بدأ بأهل البيت ثم بدأ به رسول الله. في السنة الثالثة هجم على بيت الله، يعني انتهى بالله سبحانه وتعالى. لذا إذا تعمقتم في المبادئ في هذه المدرسة الأموية تجدونها كلها تصف في هذا المصب، تحقق كلها تصف في هذا المصب، يعني بدوا كل ما يمت بأهل البيت عليه الصلاة والسلام بدعة، والبدعة ضلالة، توسل، زيارة قبور، ما شابه ذلك، كل هذا يعتبر بدعة. ليش؟ لأنه تتصل بأهل البيت. بعد ذلك في رسول الله، رسول الله رجل عادي يقوب ويبول على الحائط، ما المانع أنه أمام أصحابه مع جلالتي مع ذلك حصلة البول أجلكم الله وقام وبال، رجل عادي. وأنه إذا عندما يسمع الطبل والدف وما شابه ذلك يجعل عائشة على كتف مثلا ويقف، وتقف عائشة وترى وتسمع الطبل والمزامير إلى آخره، رجل عادي. يعني قللوا من شأن النبي، تقوم باحتفال مولد النبوي عليه، هذه سنة مسيحية، هذه من المسيح أخذت، يقيمون الاحتفال على ولادة المسيح، أنا ما عدنا مسلمين، ما عدنا هذا الشيء، لأنه يموت برسول الله، لو أصر برسول الله. لذا قالوا الاحتفال بالمولد النبوي بدعة. بعد ذلك لما وصل إلى رب العالمين، شوفوها في الفتاوى لابن باز على ما في بالي 2-3-3-1، يعني 2331 على ما في بالي في الفتوى مجلد الرابع، يقول على أنه الرسول الأعظم رأى ربه في المعراج، رآه 60 ذراعا وأنه شاب أمرد، يعني من أهل البيت إلى رسول الله إلى الله. لذا صوروا للمسلمين أن الله سبحانه وتعالى جسم إلا أنه لا كالأجسام. استوى على العرش، جلس على العرش وله أطيط، عندما يجلس صوت، عندما يجلس أطيط الراحل. فقالوا به نوع من التشبيه لله سبحانه وتعالى. طبعا عندما تتحدث معهم يقول لا، نحن لا نقول بالجسمية، أنه ليس كمثله شيء، ولكن نقول أنه له جسم بما يليق. أنا شخصيا بحثت مع بعض الكبار الوهابية في السعودية، شخصيا قال نحن لا نقول على أن الله سبحانه وتعالى جسم، لا، الله ليس بالجسم، ولكن له جسم يليق بشأنه. أقول له هذا يليق بشأنه يعني شو؟ يقولك ما أفهم، بس إجمالا أعرف أن الله سبحانه وتعالى له يد، لكن يد يليق بشأنه. أما أنه كيدي لا، ليس كمثله شيء، أما يد يليق بشأنه، له وجه يليق بشأنه، رأسا كعكل مثلا، شعرا كعكل يليق بشأنه، أمرد ما عند اللحية يليق بشأنه. على كل حال 60 ذراعا 35 متر يليق بشأنه. يقولون بمثل هذا الرب في دار التوحيد انطلاقا من التوحيد الخالص المخلص. فلذا أنتم عليكم أن نتسلح ونعرف الشبهة ونجيب الشبهة بالأدلة القاطعة. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.